أو يمتد الأداء إلى 3 أيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بعد أن ذكر قدس سره أن بيع العنبي في صورة عدم قصد الصرف في الحرام فقط وفقط يعلم بأن المشتري سيصرفه في الحرام، بعد أن ذكر بأن المشهور ذهب إلى جواز ذلك البيع وتدل عليه الأخبار المستفيضة، وهذه الأخبار وإن كانت معارضة بغيرها مما ورد في التوت والخشب رواية عمرو بن حريث ومكاتبة ابن أذينة، لكن مع ذلك قد يجمع بينها بجمع لا ينتج الحرمة، كما اختاره الشيخ هو الأعظم، قال نحمل الروايات المانعة على الكراهة ولو بقرينة بعض الروايات الأخرى اللي واضحة الدلالة في نظره الشريف على الكراهة، مثل رواية الحلبي. جيد. المهم أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يرى تمامية الروايات على الجواز لا على الحرمة. هسه في المقابل قد يبرز البعض دليلا آخر غير الروايات على الحرمة، من الروايات ما استطاع أن ينتهي إلى الحرمة بل التهى إلى الجواز. قد يذكر البعض دليلا آخر غير الروايات على الحرمة، وهي التمسك بالآية الشريفة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حيث إنها بعمومها تدل على أن صرف أن البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع كالعنبي في الحرام حرام منهي عنه. في مقام الجواب ذكر قدس سره بأنه قد يناقش في الصغرى، وأن مورد بحثنا وهو بيع العنبي من دون قصد الصرف في الحرام، أصلا هذا لا يصدق عليه أعانة حتى يكون مشمول للنهي الوارد في الآية. وبهذا ينفتح حديث في تحديد معنى الإعانة، حقيقة الإعانة، ما المقصود من الإعانة، مفهوم الإعانة شنو، ماذا هو حتى حينئذ يمكننا أن نطبق الآية في حقه أو لا يمكن. الشيخ الأنصاري يذكر عدة آراء ونظريات في تحديد المقصود من الإعانة. ابتداء يظهر منا نسبة إلى الأكثر، نسبة إلى الأكثر أن المراد بالإعانة هي شنو، فعل مقدمة من مقدمات الفعل الحرام، مقدمة من المقدمات، إذا واحد فعلها قاصد مو قاصد، وقع الفعل الحرام في الخارج بعد ذلك، ترتب ما ترتب، هذه كلها ما إلها مدخلية. ولذا ذكر قدس سره بأنه الاستدلال بالآية عند البعض تام من دون أن يكون في المورد قصد إلى فعل الحرام. فإذا شخص باع شيئا الغير ذاك المشتري يتوصل إلى الحرام، يفعل الحرام بعد أن يحصل على هذا الشيء، هذا يكون قد أعانه على الحرام. لكن شو وقت يصير السحرام بيناتنا؟ إذا كان عالم بأنه سيصرفه، أما إذا مو عالم وأنا أصورت هذه السكين يريد يستعملها في قص اللحم في عشرة محرم مش بدرين يجيك تضرب بها أحد. هنا إعانة قد تصدق لكنها مو محرمة. هذا أحد الآراء في الإعانة، مفهوم الإعانة. الشيخ الأنصاري هو لا، يرى بأن مفهوم الإعانة متقوم بالقصد. إذا يفعل مقدمة من المقدمات من دون أن يكون قاصدا وصول الغير للحرام، مو إلا يصل، قصد كافي. ثالث لا، قال بأن الإعانة إنما تصدق فيما إذا فعل مقدمة من المقدمات قاصدا وتحقق الحرام في الخارج، وقع المعان عليه في الخارج، مو أنه فقط قصد، وإلا إذا فقط قصد من دون أن كذا هذا لا، هذا تجري قصد الحرام، لأن الإعانة حرام، فهو قصد الإعانة لكن لم تتحقق الإعانة لعدم وقوع المعان عليه في الخارج. من هالناحية مثلا ما يكون حرام، من ناحية أخرى من باب قصد الحرام، قصد الحرام شنو شجع لحرام لو لا، هذا بعد مسألة أخرى. أما إذا لا فعل الحرام، باع قاصدا وصول الغير إلى الحرام وترتب الحرام في الخارج، هنا يضربوه. ليش؟ إعانة، تجي ضربة ثانية. ليش؟ قصد الحرام. فيحصل على حرامين مثلا. هذا قد يظهر من الأردبيلي رحمه الله، أو يظهر من صاحب الحدائق، أي صاحب الحدائق لعله، أو شيخ صاحب الجواء النراقي، أحسنتم، صاحب المستند وعوائد الأئمة. من الأردبيلي يظهر لا، طبيعي الشيخ الأنصاري هذا الرأي الأول اللي ها لا، عدم مدخلية القصد، فعل مقدمة من المقدمات كافي إلى صدق ماذا؟ الإعانة. حاول أن شنو يذكر كلمات لبعض الفقهاء وعبارات لبعض الأدعية والأحاديث الشريفة حتى تثبت هذه النظرية ويثبت هذا الرأي، لكن مع ذلك هو شنو قلت؟ يظهر من عنده مدخلية القصد، لكن ذولاك أصحاب الكذا يحاولون أن يثبتون رأيهم ببعض فقرات الأدعية ويجمع لك قال الشيخ الطوسي كذا، يظهر من عنده قصد ما موجود، قال صاحب الحدائق كذا، يظهر من عنده قصد ما موجود، قال نذكر ست عبائر لعله من الرياض والحدائق والكركي والطوسي وال أردبيلي الأردبيلي يظهر من عنده في آيات الأحكام فرد معنى آخر لعله، وهو قال يابا الإعانة مرة تتحقق بالقصد لكن مو منحصر تحققها بالقصد، وقد يصدق على فعل من الأفعال أنه إعانة مع أن لا قصد فيه، فإما قصد هذا لعله أفرض في المقدمة القريبة، أما إذا مقدمة حرام بعيدة، عفوا إذا مقدمة حرام بعيدة قصد، لأن عرفا قد لا يقال أعانه، فرض مقدمة بعيدة لأن يفكر هذا خطية مخه تعب، أما إذا كانت لا ها مقدمة قريبة حتى لو قصد ما موجود عرفا قد يقال هذا أعانه على الصدق العرفي، فإذا تحديدها يكون إما بالصدق العرفي أو بالقصد. الشيخ الأنصاري هنا يريد يناقش الأردبيلي، يقول له المثال اللي أتيت به وجعلته مثلا، هو ذكر أمثلة، هسه أنا لما أوصل لها أذكر الأمثلة وأذكر ماذا؟ مناقشة الشيخ الأنصاري. إلى هنا الفكرة واضحة وبسيطة، أنه البعض حاول أن يستدل بمفهوم الإعانة على الإثم والعدوان، حاول أن يستدل به مو بأدلة النهي عن المنكر أو وجوب دفع المنكر، ذاك إن شاء الله يأتينا لعله دليل مستقل وروحا يرجع إلى هذا شيء آخر. حاول البعض بمفهوم الإعانة على الإثم والعدوان أن يستدل على حرمة بيع العنب ممن يعلم أنه يصرفه في الحرام، بتقريب أن الإعانة تصدق بفعل مقدمة من مقدمات الحرام، واحدة من مقدمات الحرام البيع. أنت إذا ما تبيع له أو ما تنقل إلى ملكه هذا العنب وما تجعله تحت سلطنته، يعني إذا ذاك ما يتملك العنب ويكون مختار في التصرف فيه بما شاء، ما كان يتخذ من ذلك العنب خمرة. فأنت هاي المقدمة ما هدت هي، مثل ما إذا نستجير بالله شخص نصب السلم للص، اللص إجا هو صعد. هسه أنت همات هذا ملكت الخمر والعنب والعنب اتخذ خمرا، فإذا هذه مقدمة من مقدمات الحرام، وما دام أنت تعلم أنه يصرفه في الحرام هذا يكون إعانة على الإثم. وإذا صدق أنه إعانة الآية تقول ولا تعاونوا. هنا الشيخ الأنصاري ناقش مو الكبرى ولا تعاونوا، ما قال ولا تعاونوا معناها معنى آخر، قال بأنه إعانة هنا أنا ما يصدق، فكأن الآية في نظره الشريف تدل على حرمة الإعانة، هيك يظهر، إلا أن الإعانة هنا أنا ما تصدق. لماذا؟ لأنه يرى بأن عنوان الإعانة يتوقف على القصد، من دون قصد إذا أبيع له من دون قصد التوصل إلى الحرام، أنا مو قاصد ببيع التوصل الغير إلى الحرام أصلا، هذا ما يكون إعانة. وهنا ننفتح فرد أفق جديد للبحث عن المراد من الإعانة، فاتضح من خلال هذا عنوانان، واحد ما نسبه الشيخ الأنصاري لعله إلى قسم أو إلى الأكثر من أن فعل مقدمة مجرد صرف محض فعل مقدمة من مقدمات الحرام ولو بلا قصد، ولو ما يتحقق بالخارج، ولو هذا يحقق المفهوم وعنوان الإعانة فيكون محرما لأجل الآية. الثاني رأيه هو على أنه لا قصد لابد أن يتحقق. الثالث يقول لا، يتحقق في الخارج ماذا؟ قصد زائد يتحقق في الخارج ماذا؟ ها المعان عليه. رابع لا، ما اختاره صاحب آيات الأحكام الأردبيلي من أنه يتحقق بأحد أمرين مفهوم الإعانة، إما بالقصد وإما بالصدق العرفي. السمتة الصدق العرفي يكون إلى مدخلية، لعله فيما إذا كانت المقدمة قريبة، أما إذا المقدمة بعيدة هنا عرفا لا يقال إعانة، لكنه ما دام قاصد يصدق إعانة. هسه هذا تام مو تام؟ لأنه أنت لما نجي يعني هذا أمر راح يصير يصدق لا يصدق، لأنه إذا كان مقدمة حسب تعبيري مقدمة بعيدة لازم قصد، ها يعني لا يصدق عرفا يصدق لو لا يصدق لا يصدق، إذا لا يصدق عرفا بالقصد راح يصدق عرفا، يعني يصدق لا يصدق شلون هذا؟ إسا هذا ما عليه نبي، إسا هذا ما ذكره. وأكو بعض المعاني الأخرى التي قد تذكر زين، وبعضهم قال على أنه أصل قصد ما صد ما يريد، وقوع المعان عليه في الخارج إذا تحقق هو هذا شنو يوجب تحقق مفهوم وعنوان الإعانة، حتى لو قصد ما موجود. الحاصل آراء متعددة لأجل تثبيت الرأي الأول المنسوب لعله إلى الأكثر. الشيخ الأنصاري يذكر لهم عبارات لطائفة من الأعلام ويذكر لهم حديثين ثلاثة حتى تتضح شنو نظريتهم. عليكم السلام. واضح هذا؟ خب، قبل ما أطبق قلنا البعض حاول أن يتمسك لإثبات حرمة بيع العنب وغير العنب ممن يعلم أنه يصرفه في الحرام، وإن لم يكن هناك قصد حاول أن يتمسك بآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن هنا اللي بالأمس قلت لكم ذكروني الحمد لله أنتم نسيتوا أنا ما نسيت، أو أقول الحمد لله أنا ما نسيت ما أقول الحمد لله أنتم نسيتوا. زين، هنا قد يناقش من قبل البعض بأولا وثانيا. ثانيا بالأمس أشرت إليه، وأولا هذا اليوم بس أكرر ثانيا أيضا اللي تقدمت الإشارة إلى بالأمس أنه الآية أخذت عنوان تعاون، والتعاون غير عنوان الإعانة. وهنا إذا يصدق عنوان على مورد كلامنا هسه قصد أكو أو ماكو قصد، وقع المعان عليه في الخارج أو لم يقع، يعني على كل هذه النظريات والآراء في تفسير الإعانة هذه إنما يصدق إعانة، والآية ما نهت عن الإعانة، نهت عن التعاون. فإذن هذا أجنبي، الآية أجنبية عن يعني نحن نسلم بأنه هذا المورد بيع العنب إعانة. خلي نسلم، نأخذ بمقالة المشهور أو نأخذ بأي مقالة، مقالة الشيخ الطوسي، الشيخ الأنصاري، مقالة الأردبيلي، مقالة أي رأي ونظرية في تفسير الإعانة. إذا أنت أخذت به خب أقصى ما تنتهي إلى صدق الإعانة على من؟ على البيع. مو خب الآية ما تقول الإعانة حرام، تقول التعاون حرام، فما راح تفيد. هذه مناقشة. الشيخ الأنصاري يظهر هنا إلى الآن الساعة الآن ما ماس، لأن إجا وضع عيد عليه من على الصغرى مو على الكبرى المستفادة من الآية. جيد، الإشكال الآخر اللي قد يذكر على هذه الآية هو أنه ما يستفاد من الآية النهي التحريمي، ما يستفاد أنه حرام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ما يستفاد الحرمة. ليش؟ لأن مقابل هذا شنو اللي قبل تعاونوا على البر والتقوى، من الواضح تعاون على البر والتقوى واجب مو واجب، فبقرينة المقابلة هذا ما يكون حرام. لو كان هذا واجب إلزامي ذاك هم إلزامي، لما هذا مو إلزامي تنزيهي، لا تسميه تنزيهي، استحباب تنزيهي ما نقول له، يعني مو إلزامي ذاك هم ما يكون إلزامي. هكذا قد يقال هذا بعد أكثر من هذا، إيه إحنا مو في مجال رد وكذا. الشيخ بالنسبة للإعانة والتعامل قوم البيع من قوم طرفين، النهاية لا تعود إلى التعامل، البيع من طرفين دائما خوش إشكال. أخو كل ما كل شيء لك طارة ما تخوش حديث. هذا مو ظرف الجزم، مو أجل شيخ، لا مو هو الفعل الصادر. هسه احنا مو قصة الشراء نريد، فعل البائع. وطبيعي هسه احنا فعل البائع بما هو فعل بائع مو مهم، ايه، لكن بالنتيجة الآية ماذا قالت؟ ولا تعاون. لكن مو ولا تعاونوا على التملك، بل فعل البائع وفعل المشتري فيه الاثنينية موجودة، لكن بلحاظ من؟ مو بلحاظ صدور الحرام، بلحاظ التملك. فإذا الاثنين ما يتفقون تملك ما يصير. بس احنا نريد الاثنين يتفقون حتى يصير حرام في العمل الحرام. مو الملكية، احنا ما جاي نقول حرام، التفتت له لا شنو مقصودي. سألت هنا أنا حتى لو ثبتت أن البيعة فعل الاثنين، لكنه احنا نريد اثنين فعل الاثنين في الحرام حتى يصدق تعاون على الإثم، مو تعاون على التملك، تعاون على تحقيق البيع. وهذا مو هو المنهي في الآية، واضح؟ تعاون على الإثم، اللي هو الإثم شنو؟ التخمير واتخاذ خامرة، هذا لأنه لعن شنو؟ بائع العنب، لعن بس ذاك ستلجب لي تقول لي لعن حرام يعني. احنا كلامنا مو بذاك الدليل، كلامنا بهذا. أريد أقول لك يعني على أنه عملية التخمير هي محرمة، فلا بد أن يكون تعاون على عملية التخمير، مو تعاون على تحقيق البيع. أحسنت، رحم الله أمواتك. هم مقدمة على مقدمات الحرام، مقدمة من مقدمات الحرام، هذا إعانة يسموه، ما يسموه تعاون. لا نأبى أن شنو؟ ما نمنع صدق الإعانة، الكلام في صدق التعاون بناء على تقومه بفعل الاثنين. واضح هذا؟ أمشي وخنطبق. قال ووافقه صنمو، قبل ووافقه إذا الجزرخاني سألنا شو نقول له؟ وين وصلنا؟ ها نقل الشيخ الأنصاري استدلال البعض اللي هو قد يكون شنو الأكثر من الفقهاء، استدلوا بآية لا تعاونوا على حرمة البيع. الشيخ الأنصاري ناقش بأنه ما دام قصد ما موجود لفعل الحرام، لأن احنا جاي نتكلم بيا فرض، فرض الثالث، فرض الثالث شو يقول؟ البايع يبيع فقط يعلم أنه المشتري صرفه في الحرام. البايع خوش آدمي، ما قاصد فقوع فعل الغير للحرام، فما دام قصد ما موجود الشيخ الأنصاري يقول لا تصدق الإعانة. خب كلام الشيخ الأنصاري واضح، لكن ذولاك الأكثر كيف قالوا بأنه حتى لو قصد ما موجود الإعانة صادقة؟ هسا ذاك نريد نثبته ونقربه وكذا، يعني كيف يمكن إثبات ذهاب الكثير أو الأكثر إلى ذلك؟ الشيخ الأنصاري يقول أولا مقولتنا هذه لها مؤيد، مو فقط احنا ندعيها. اولا ذكرنا الكركي، قلنا من روادها، سبقنا الى ذلك، صحيح لو لا؟ لان قلنا واول من اشار الى هسه الان قال ووافقه، وافق الكركي، ما نقول ووافقنا لان اسبق منا الكركي، ووافق الكركي في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخر المتأخرين كالسبزواري صاحب الكفاية وغيره. الى هنا اتضح، قلنا ماذا؟ رأيان في تفسير مفهوم وعنوان صاحب عوائد الأيام المستند النراقي كما ينسب إليه، ذهب إلى تفسير آخر ونظرية أخرى، قال مو فقط قصد وقوع المعان عليه، القصد يضرب عليه يوم القيامة ضربة كذا، هم يضرب عليه شنو إذا وقع الحرام، لأن صدقت الإعانة وعلى الإعانة همات تسجل حرمة، لأن الآية شو تقول؟ الآية شو تقول؟ الإعانة شنو؟ لأنه هي عنها لا تعاونوا، فسرها بالنهي عن الإعانة، والنهي عن الإعانة يعني حرام، يعني يضرب، فإذا ضربتين يحصل، واضح؟ قال هذا وربما زاد، إذن هذا رأي ثالث، نظرية ثالثة في تفسير مفهوم الإعانة. زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصدي اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج، وتخيل يعني لابد أن يقع المعان عليه، يعني في مثالنا لابد أن يتحقق شنو؟ تخمير في الخارج. إيه؟ مو أنا أخذ أم الجهار قالت لا هذا ما يعان أبزين، واليوم بالتلفزيون قال أو شربه، هذا لا هذا ما يصدق إعانة حينئذ، فقط يصدق شنو؟ قصد الإعانة، لأن لما انباع كان قاصد، فيضرب شنو؟ ضربة واحدة. لماذا قصدت؟ بناء على أن القصد شنو؟ جزاء ضربة. قال هذا، وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار كذا تحقق في الخارج، وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم، باع العنبة بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير، يعني بتحقق التخمير منه، فلم يتحقق منه، أم الأطفال قالت خد شربة شنو ماء العنب نشرب، لم يحرم من جهة صدق. ليش؟ ليش؟ لأن متقوم الإعانة بوقوع التخمير في الخارج، الفعل المعان عليه خارجا لم يتحقق. خب إذن يعني هذا لا يضرب، قال بل من جهة لم يتحقق منه، لم يحرم من تلك الجهة، يحرم من يا جهة، بل من جهة قصد الإعانة. أحسنت السذاك، بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصدي تحقق، هذا بناء على رأيه. إيه؟ وإلا قد شنو بعض الروايات تنفي تسجيل حرام، هذا شيخ الأنصاري بالرسائل يبحثه، قصد الحرام حرام أو لا، فعل الحرام حرام، قصد الحرام شنو اللي هو تجري كذا حرام أو لا، هذا قد تكون هناك بعض الروايات أنه لا أصلا إذا فعل الحرام يمهل 7 ساعة، إذا هذا ما علينا، الرواية تامة مو تامة هذا فرد بعد آخر يترك إلى الفقيه. قال بل من جهة قصدها بناء على ما حرره هو النراق من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه، وأنه لو تحقق الفعل المعان عليه يعني التخ مير في الخارج راح هذا يضرب ضربتين، ضربة ليش قصدت انت ان هذا شنو يصرفه في الحرام؟ ليش نفسك خبيثة تقصد الفعل الغير للحرام؟ اثنين يضرب انه هذا فعلك يصدق عليه إعانة، والإعانة من هي عنها بقوله تعالى ولا تعاونوا، والنهي معناه الحرمة، فضربة ثانية. الشيخ لما يكون هذا الوقوع شرط الوقوع في الخارج يكون شرط متأخر، هكا بصير عن نظريته شرط متأخر لشنو؟ لسة الإعانة، تصدق الإعانة إذا وقع، ليش شرط متأخر؟ ليش ها يعني على فعله يصدق ما يضر ما يضر ما يضر السعادة مو مفرد شيء مهم، وأنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة. جيد، قلنا مناقشتين قد تسجل، واحد أنه الآية تنهى عن والتعاون فعل الاثنين، وموردنا فعل الواحد لأنه هذا جاي يبيع التخمير، ذاك هم وحدة جاي يتخذه، مو التخمير، التخمير مو فعل الاثنين، فعل الواحد. نعم هذا فعل مقدمة، أتى بمقدمة من مقدمات فعل الغير مستقلا، وإلا ذاك الفعل ينسب للمخمر فقط مستقلا مو فعل الاثنين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قلنا على أنه قد يقال بأن الآية وإن قالت لا تعاونوا على الإثم والعدوان وكانت نهي، لكن المراد النهي التنزيه الكراهة، يعني لا النهي التحريمي. ليش؟ لأن مقابلها وتعاونوا، تعاونوا على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى قطعا ليس واجبا، فهذا هم بقرينة، سهل مناقشتها كيف ما علم. الشيخ الأنصاري يقول وفيه تأمل، فيه يعني فيما ذكره هذا بعض المعاصرين النراقي. ليش؟ لأنه احنا قلنا ما دام قاصد فعل الحرام من الغير، باع العنب بقصد أن ذاك يتوصل به للتخمير المشتري، خلص تصدق الإعانة. ما نجي نتوقف في صدق الإعانة على ننتظر بالله بعد شهر هذا يتخذ خامرة أو لا. ايه عرفا يصدق. قال وفيه تأمل، فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو فعل، هو الفعل بقصد حصول الشيء سواء حصل أم لا. وقوع بعد ما له معنى، هو بمجرد ما قصده يسجل شنو حصل أو لا. يعني وإلا لأن حصل خوي قبل ذاك النراقي، قول وإن لم يحصل. ليش تقول الإعانة تتوقف فقط وفقط على الحصول؟ ياهو انه يرى ان الإعانة يجب مع القصر، مو هذا تقدم هو وقد يستشكل في بل يمنع حيث لم يقع. الا اذا تقول وقد يستشكل ما ذكر بانه يتبنى. خب ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل اليه، يعني بقصد توصل الغير الى الحرام، فهو داخل في الإعانة على الإثم. إذا توقع هذه العريضة اللي تقول اسمح لي أنا أستورد نستجير بالله الشيء المحرم الفلاني، إذا أنت مدير وتوقع هذا توقيعك يصدق. ليش إنه مثلا؟ لأن بعض مقدمات وصول الغير إذا قاصد خلص حرام، أما إذا مو قاصد لا. قال فهو داخل في الإعانة على الإثم ولو تحقق الحرام، مو مثل النراقي قال يتعدد، لأن هو لما يلقى الحرام ذاك الوقت إيش قال النراقي؟ سوف تصدق الإعانة. إحنا قبل ما يتحقق بالخارج قلنا بصدق الإعانة، فسجلت عليه عقوبة. بعد لما يقع في الخارج هذا بعد ماكو فرد موجب لعقوبة أخرى. وما أبعد، إلى الآن كم نظرية في التفسير الإعانة؟ ثلاثة. واحد منهن فقد يستدل، اثنين وقد يستشكل للكركي وأتباعه، ثلاثة وربما زاد. يقول عجيب بس سبحان الله ذن الثلاثة اشقد أكو فاصل وبون شاسع بين النظرية والرأي الأول اللي يقول شنو؟ فعل مقدمة مجرد البيع مع العلم كافي تصدق معه الإعانة، وبين الرأي الثالث اللي يقول لا هم تقصد، ذاك قال قصد ما يريد، وقوع معان عليه ما يريد، فعل مقدمة كافي، هذا يقول هم قصد أم وقوع هذا. ما أبعد ما بينهما. قال وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر. هناك بالأول ما قال الأكثر، قال بالنظرية الأولى، هنا نسأل أن جاء يصرح بأنها نظرية الأكثر. وما بين وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد، طبيعي فضلا عن الوقوع في الخارج أما الظهر إيه؟ مثلا تعاونوا على قتل في الواحد وما قدروا يقتلوا، فهذا يعني يعني على هم مكتوب مثلا على يعني مثلا تعاونوا على قتل بس ما مثلا ما قدروا قتل ما صار. قد يقال إيه حرام هذا لكنه مو قصاص، حرام إيه يأخذهم يعزرهم كذا ما دام ما مسجل إلى فرد شنو حد مخصوص تعزير بما يراه الفقيه، لأن التعاون على القتل وإن لم يتحقق القتل هذا يصدق تعاونه ومنهي عنه وإلى آخر. طب يكون حرام بس إذا صار القتل يعني يكون قصاص ذاك. يعني إن جهة المعصية يعني هم هم يضرب هم أي خب بشكل ما إذا فرض واحد سأت قبل ما يقتل هو شنو اعتدى بما يوجب الحد ثم قتله فلأجل القاتل قصاص لكن قبل ذلك مثلا شنو أي هذا ما كفر المانع اجتماع عقوبتين ثلاثة ما كمانع بري قتلي أنا ثلاثة خشون الكتلة ثلاث مرات ما يصير يحكم عليه بالإعدام 10 مرات نستجير إيش شون يصير لا هذا حسب نظريتك انت لا شوف انت ترى هسه الشيخ الانصاري ترى مو الا بالذات يريد كلام الغير او هذا انت كل على حسب تفسيره متى تصدق الاعانه متى يصدق التعاون اي مو انت هسه هو الشيخ الانصاري ما جاب اسم التعاون اعانه كان الايه تدل انت تقول بناء على التعاون هسه انت هذا ما متكلم فيه الشيخ الانصاري حتى نشوف الشيخ الانصاري شنو رايه ما نقدر احنا ما نقدر نحمل لما هو ما ذاكر ما نقدر ولكنه على كل حال شنو الشيخ يظهر من عنده على انه حصل لم يحصل المعان عليه في الخارج الإعانة تصدق بمجرد فعل مقدمة اذا كان هناك قصد وهذا هم ما تقصد القتل حتى لو ما تحقق القتل هذا حصل تعاون منهي عنه فعل فعل محرم بما يراه الفقيه حينئذ يعزر شوف ترى انت جاي تجيب لي من المنهاج ومن العروة تريد تحمل الشيخ الانصاري ترى ما إلى ربط مو ترى اي شيخ الانصاري ما ندري بيه شنو ما نقدر نحمله بس مع ذلك تفضلوا خوب خوب هسه سعد الان على منهاج مثلا يقول اذا واحد قصف بعد حرام بس ما مثلا ما توفق يعني ما صار اليوم يبعد حرام فهذا ما يكتب له عقوبه الشيخ الانصاري يقول يكتب له الشيخ الانصاري هو بعد اكثر بعد يعني مو بس هو اللي يقصد مستقيم حتى العالم يقول حتى لو ما حصل فعل معصيه هم يصير عقاب اي ما دام قصد يقول خلص ما دام قصد فعل محرما لأن القصد موجب لتحقق مفهوم الإعانة والإعانة منهي عنها ستتعال قل لي يا بتر مو الإعانة منهي عنه التعاون منهي عنه ما دام هي مو المنهي عنه نرجع بها للأصل والأصل يقول شنو كل شيء لك مباح حتى رفع عن أمتي هذا بعد آخر هو يقول ما دام قصد خلص إعانة تصدق والإعانة هي المنهي عنها في ولا تعاونوا. هو السيد فرض مع قصد حرام لنفسه كيف يكون إعانة؟ يعني نفسه يعني؟ شنو يعني؟ قصد أنا لو لا يسمع. تو هذا على قصد على قصد القتل الغير لا كمل شنو بعد وهذا ما أدري شنو. ما في موجود. ليش إحنا ما دام عندنا مثلاً واحد قصد فعل حرام ما قصد يقتل واحد وما قصد يشرب الخمر شرب ما يطلع وهذا الشيخ الأنصاري يقول لك هذا شنو قصد الحرام هذا بس مو إعانة هذا مو إعانة إلا إذا عممنا الإعانة على فعل الإنسان نفسه أن يعين نفسه هذا سفر بحث آخر له قد بعض الشواهد من أعان على نفسه أكل تراب وأعان على نفسه القاتل معاقب لأنه أعان على نفسه هذا سيجي ولا أنا قلت يقول أنه إذا واحد قصد فعل حرام وما توفق بأنه يسوي فعل حرام يقول هذا ما فعل فما ملك قول جمع بين رجل وامرأة قاصدا جمعهما على الحرام تبين أنه أصل معقودين دول هذا حرام مسوي له لا أعان على الإثم أو لا الشيخ الأنصاري ماكو مانع يقول لك إيه أعان على الإثم إيه أعان ليش تمتنع أعان ما دام قصد إعانة بعد مو إلا يتحقق الحرام بالخارج وتحقق حلال بالخارج لأنه ما زوجان قال وقد استدل وما خب الآن ما أبعد ما بين هذا نظر النراقي رحمه الله وبين نظر الأكثر هسه الأكثر من قال ذولا الأكثر يقولون بذلك يذكر عبارات لطائفة من الأعلام 6 وبعدين يجيبهم أيضا ماذا حديثين 3 أيضا يتضح من خلالها من خلال هذا المجموع عبارات الفقهاء ومن الأحاديث أن عدم القصد ماذا يعني فعل مقدمة من المقدمات كافي لصدق ولو لم يكن قاصدا فضلا عن أن وقوع المعان ما يحتاج إلى كل هذا. قال فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله إذا شفت لك واحد يموت إذا ما تطي أكل واجب عليك أن تطي أكل، مستدلا بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم، مع أن الشخص بامتناعه عن تقديم الطعام يقصد موته، لا هو يفكر يقول ما أطيل لأجل أني قد أحتاج إليه أو بقينا نستجرب لا أو فالداعي للإمساك لم يكن هو قصد القتل، مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله أطلق على إمساكه عنوان الإعانة، فيظهر أن الإعانة تصدق حتى إذا لم يكن هناك قصد. قال من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، هذه عبارة. وقد استدل في التذكرة العلامة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين، قال يحرم بيع السلاح من الكفار أعداء الدين من الوهابية من بأن فيه إعانة على الظلم، مع أن البائع المسلم هل يقصد من بيعه تقوية الكفار؟ لا، قتل الكفار للمسلمين لا، يريد فلوس. نستجيب بالله. قال واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم، مع أن غرض البائع من بيع المتنجس على المستحل ليس شرب المشتري، مو قصد أن يشرب المشتري، قصد أن يبيع فلوس يحصل تشربه وتريقه في البالوعة أنا شعليه. وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا مسألة بيع العنب ممن يعلم أنه، استدل بأن فيه إعانة والحال أنه لم يقصد البائع توصل المشتري إلى التخمير، وقد قرره على ذلك في الحدائق فقال إنه جيد في حد ذاته، هذا الاستدلال جيد في حد لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز، فيظهر أن أخبار الجواز تأتي ولولا أخبار الجواز الإعانة تصدق فيكون البيع، عندما تأتي أخبار جواز البيع أي رواية ابن أذينة وكذا تخصص كأن تخصص مفهوم الإعانة، تخصص هذه الآية تخصص إيه، لكن أنت من حقك قد تقول بأنه هذه الآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان آبية آبية آبية، لأن نتيجة التخصيص شي يصير لا تتعاونون على الإثم والعدوان إلا بهذا المورد، تعاونوا رجاء ما يصير تعاونوا في هذا المورد على الإثم والعدوان، يمكن عابي عن التخصيص، إذا تريد تقول بهذا تخرج عن كونها إعانة على الإثم والعدوان، هذا تخصص مو تخصيص، واضح أو لا؟ أعيد ها ها صاحب الحداء وسخنا الأردبيلي رحمه الله استدل بمن في مسألتنا بيع العنب ممن يعلم أنه يصرفه في التخمير، استدل بآية الإعانة، قال هذا حرام لأجل شنو؟ إعانة على الإثم. المحدث البحراني قدس الله نفسه الزكية إجا وقال هذا كلام جميل أن هذه الآية تصلح لتحريم البيع، لكن عندنا مشكلة وهي أنه روايات هناك تجوز، فإذا قدمنا الروايات بعد حينئذ ما نحكم بالحرمة، وهذا معناه أن الآية تخصص بمن؟ بهذه الأحاديث. يعني الإعانة على الحرام إعانة على الإثم حرام إلا مثلا مسألة العنا بالكذا لاذا يرفع اليد عنها. خب هذا يمكن المصير إليه، والنتيجة التخصيص راح يصير بعد الالتفات إلى أن التخصيص الموضوع باقي، فقط الحكم ترفع يدك عنه، راح يصير لا تعاونوا على الإثم والعدوان إلا بيع العنب فتعاونوا عليه، مع أنه إثم وعدوان، لأنه في التخصيص شنو هو التخصيص؟ أكرم العلماء إلا فيزيائي، خل فيزيائي من العلماء ومع ذلك لا تكرمه، أما إذا كان الفيزيائي من الجهال فهذا ما يسموه تخصيص، تخصص خروج موضوعي. فلما التخصيص يعني مع الحفاظ على الموضوع، خهنا لا تعاونوا على الإثم والعدوان، لازم تحافظ على الإثم والعدوان، مع ذلك شنو حرمة ما موجودة، هذا أصلا يمكن ما يمكن أن تقول أبي عن التخصيص. وإذا قال تخصص، إذا قال أساسا الأخبار تدل على أنه هذا ليس من مورد الإعانة، شنو تجيبها بعد تقول حاجة حلو، شنو تقول حاجة حلو، شنو رجل كل كلام صار حلو، الماء حار هم حلو، اللي ماء له ربط أصلا ببيع العنب لأجل الأهم، لأن في حد ذاته حلو لكن أجنبي عن بيع العنب. أقول المحقق البحراني إيش قال؟ قال الآية تنفع جيدة لكن فيها إشكال، أي خصصت بالروايات أحسنت. فالنتيجة شو تصير مع التخصيص؟ شو تصير؟ لا تعاونوا على الإثم والعدوان إلا كل الموارد إلا في المورد الذي ذكر، مع أنه شنو هذا المورد؟ تعاون على الإثم والعدوان، تعاون على الإثم والعدوان لكن لا حرمة فيه. يعني هذا بشكل لحم الخنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية. لا مشلون تعاون على الإثم وجائز؟ يعني الشارع يجي يقول بعنا وتعاون على الإثم والعدوان أتجوز لك؟ ما يصير طبيعة. أبي عن التغزيل ما يصير. أي؟ وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز، رواية ابن أذينة ورواية ما أدري بعد إيه مو ابن حريث، قال وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها، بل ربما كان بعضها صريحا لكن أكو مقابل إلها أقوى أو يوجب تضعيفها بالنتيجة ما يخليها تكون فعالة. شنو المقابل؟ قال لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال، تقدر تقابل وتغلب على الأصول والنصوص اللي معتضدة بالعقول. أولا الأصول، الشيخ الأنصاري يقول يعني مقصودة الإعانة على الإثم، قاعدة الإعانة على الإثم اللي استفدنا حرمتها من آية ولا تعاون، والنصوص المعتضدة بالعقول مكاتبة ورواية عمرو ابن حريث المانعة من البيع، هذه مطابقة للعقل، لأن العقل يقول لك ما دام هذا للخمر يريد يستعمله للمنكر فأنت يجب عليك أن تقف حائلا أمام المنكر، فإذن هذه تقدر هذه الروايات المجوزة توقف قدام ذنيته وتغلبهن؟ مشكل. أعيد العبارة لو واضح. ها؟ أنت اليوم نادرين أنا. الساق له. أتمازة. ها العبارة خب إيه. فإذا صاحب الرياض يقول إحنا عندنا طائفة من الروايات جوزت بيع العنب ممن تعلم أنه يصرفه في الحرام، لكن هذه الطائفة اللي ذكرنا نموذج منها روايتياً، هذه هل يمكن أن نستدل بها؟ هل يمكن أن تغلب ما يدل على الحرمة مقابلها وهو الأصول؟ لكن الأصول واضح مو المقصود الأصل العملي، لأن الأصل العملي ما يقف أمام الدليل الاجتهادي أمام الروايات، فإذن المقصود من الأصول هم دليل اجتهادي، يعني القاعدة المستفادة من الآية قاعدة الإعانة، هيك يفسرها الشيخ الأنصاري. أو تقدر توقف هذه الروايات المجوزة أمام الروايات اللي قالت لا ما يصير تبيع ممن يتخذه صنما، يتخذ التوت ماذا صليبا، وهذه الروايات اللي تقول لا أكو عاضد إلها ومؤيد، وهو حكم العقل، لأن العقل يقول لك ما دام هذا يريد منكر يسوي من وراه، أنت من أول كما يجب رفع المنكر يجب دفع المنكر، أوقف قدامه، مو أنه تنتظر إلى أن يسوي المنكر بعدين تقول له مولانا مو ما يجوز، أنت من أول أوقف قدامه. جيد لولا واضح. قال لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول أو المعتضدة بالعقول، هذا أو مو لا اشتباه، المعتضدة بعد أو ما يريد إشكالون، لا لا أنا مورد تصحح بشكل المذيع هذا يقول أو وخطأ شنو بعد أو ما أكو تخير ما أكو الثاني صحيح، المعتضدة بالعقول إشكالون. الشيخ الأنصار يقول والظاهر أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ومن العقول حكم العاقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن، مو تنتظر إلى أن شنو يتحقق المنكر ويصير بناءة ترفع رفع غير الدفع. تتمة الحديث إلى غد بحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين، إلى غد بسلامة الحجة والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.